فكنا نقرأ ونعرف أن الترمذي رحمه الله تعالى صاحب السنن أنه متفاهل في التحسين، إلى أن قرأنا عن الشيخ ربيع حفظه الله في كتابه تقسيم الحديث أنه يقول في معرض الرد على أوامة وأبي ردة أنه يقول أنه أن الترمذي رحمه الله تعالى ليس متفاهلا في التحسين، وإذا وقع له تصحيح بعض الأحاديث أو تحسينها في بعض الأحاديث التي هي ضعيفة فإنما هي زلة كزلة أي شخص آخر من أهل العلم، فلا يوصف بأنه متشابه تحسين كما يقولون بارك الله. وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فجامع الإمام الترمذي كتاب عظيم من كتب أهل السنة، فقد كان أبو الحسن المقدسي رحمه الله تعالى وهو شيخ المنذرين كان ينصح طلبة العلم أن يبدأوا بجامع الترمذين قبل الصحيحين، لأنه سهله. هذا أمر آخر أنه كما يقولون سمى وسمى، أي إذا ذكر الاسم هو الصمد ذكر بعض كنيته وربما يذكر نسبته، وهكذا أيضا إذا ذكرت الكنية ذكر الاسم ثم بعد ذلك أيضا ذكر أقوال أهل العلم الفقهاء وغيرهم في قطع الحديث، فهو كتاب عظيم. وما أكثر ما يقول وسألت محمدا، يعني محمد بن إسماعيل البخاري، فقال هذا الحديث ليس بصحيح أو هذا الحديث صحيح، فشيخه هو البخاري، وقد استفاد منه في الكلام على الرجال، واستفاد منه في الكلام على العلل. أما تفاهل الإمام الترمذي فأمر معروف، ذكر الذهبي رحمه الله تعالى في ترجمة كثير بن عبد الله ابن عمرو بن عوف، ذكر أنه صحح له، أي الترمذي صحح له حديث المسلمون على شروطهم، قال وفيه كثير ابن عبد الله ابن عمرو بن عوف، وقد قال الشافعي وابو داود انه ركن من اركان الكفر، قال وعند المحققة وقال هو هذا ان ولهذا لا يعتمد العلماء على تصحيحه. عندي سؤال، من صاحبه؟ فليقل انا سؤال. ما هو احد يقول انا هو سهل؟ لا ما نستطيع ذلك. من ضم كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف، يقول الشافعي وابو داود انه ركن من اركان الكفر، فما حاله عند البخاري؟ نعم عندك يا خليل. ها مصروف فدوك قال أخوكم قال أخوكم خليل مصروف وقال كان أقول فدوك كان أقول وفدوك وانتهى أمره على أنه قال إنه مصروف. نعم من يقول أنا ظلم وحسن حديثه قال واقف نصف المال أي حديث حسن له البخاري ماذا؟ ما حسنه بس قال هو أصح حديث وارد الله سمع المؤمن أن البخاري ويثبت طرفا عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف لم يقل انه صدوق ولا انه ثقه ولا انه صدوق صدوق سيء الحلم ويحسن امره هذا امر امر اخر انتهينا من ذا ذكر الذهبي في ترجمه يحيى بن يمان ذكر في ترجمته أن الترمذي حسن حديثا وهو ابن يمان في ترجمته والظاهر أو في سنته والظاهر أنه لا يرتقي الحسن قال حسن حديثا وفي ثلاثة ضعفاء وغالب عند المحققة غالب تحكيمات الترمذي ضعاف وايضا في ترجمة حماض رواه ابن الحنفية ونحو ذلك ما ادري محمد بن الحسن او ما اذكر له اسمه ذكره ابن ذكر الذهبي الميزان نحو هذا انه حصل الترمذي حديثا وهو في سنده وأنه لم يحسن من الترمذي أو بهذا المعنى فالإمام الترمذي كما يقول المبارك سوري رحمه الله تعالى متساهل ولكن لم يبلغ تساهله إلى أحد تساهل الحاكم وكذا أيضا من كان يماثل الحاكم بالتساهل قال لم يبلغ تساهل حتى تساهل للحاكم هذا الذي قال فلا ينبغي أي شك في هذا أن الترمذي رحمه الله تعالى متساهل ولكن كما سمعتم كتابه عظيم وفيه خير كثير أي نعم ثم بعد ذلك أيضا الترمذي روى لمحمد بن سعيد المخلوق في الزنداقة الذي روى حديثا ما لا نبي بعد إلا ما شاء الله أي نعم وماذا يا إخواننا وروى أيضا عن محمد بن السائب الكلبي وروى كثيرا عن عطية الأوفي عن أبي سعيد الخدري ومن قرا الكتاب ظهر له تساهل الإمام الترمذي رحمه الله تعالى وبعد هذا هل معنى هذا إذا تساهل الترمذي أنه أن كتابه في التصحيح والتضعيف وبيان العلل لأن في العلل كثيرا ما أستهيج من في العلل في أحاديث معلقة غيرها الصحة من كتاب الترمذي حتى كتاب العلل الكبير له غالبه مأخوذ من الجامع فهو كتاب عظيم ونعم جزا الله الترمذي خيرا.